الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. زي ما أنتم شفتم في مقدمة أو في عنوان هذه المحاضرة، ستكون بعنوان رب اشرح لي صدري، دعاء سيدنا موسى عليه السلام لما أرسله الله عز وجل لفرعون الذي طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فكان من دعاء موسى في أول حرف طلبه من الله عز وجل في هذا السياق، قال رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري. فنسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يعيننا وأن يرزقنا هذه المنة. شرح الصدر يا أخواننا منة عظيمة جدا، منة جليلة، من أعظم النعم التي تستوجب شكرا دائما متصلا. والله الإنسان اللي رزق شرح الصدر هذا، اللي صدره منشرح للدين ولشعائر الدين وللعلم ولبركة الله عز وجل في كل حال، هذا إنسان في نعم. والذي حرم منة شرح الصدر فعليه أن يجتهد جدا في هذا الدعاء، رب اشرح لي صدري. لذلك كان من أعظم ما امتن الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذكره بهذا وقال ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ يعني جمهور المفسرين لهم كلام كثير في هذا، لكن مجمله أي ألم ننور لك صدرك ونجعله فسيحا رحيبا واسعا، فسيحا رحيبا واسعا. عارف لما يقول لك فلان ده صدر واسع، هذه المنة التي ذكر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. شرح الشيء أي توسعته وتهيئته لقبول كل ما هو من الفضائل، ده المعنى الشرعي اللي احنا عايزين نركز عليه النهارده. شرح الصدر أي توسعته وتهيئته لقبول كل ما هو من الفضائل والكمالات، جنبا إلى جنب مع إذهاب الضيق والنكد الذي يصد عن الإدراك السليم، عن كمال الامتثال لما أراد الله رب العالمين. صاحب الصدر المنشرح هو أولى الناس بالاستجابة الفورية، صدره منشرح للإسلام ولمعاني الإسلام ولمعاني الدين، بكل بساطة بيستجيب، ما عندوش ضيق. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. الحرج نقيض الشرف، قلنا الشرف يعني السعة، الحرج هو الضيق. يقول لك حرجة اللي هي منطقة فيها أغصان متشابكة دخل فيها الإنسان فمش عارف يخرج، أو تشابكت في هدومه، أو فدي اسمها الحرجة. الحرجة دي شيء ضيق، شيء الإنسان مش عارف يعدي منه. فرب العالمين قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أوعى صدرك يضيق بالدين. ولذلك المعنى ببساطة اللي بيطلبه سيدنا موسى، وسع لي صدري، أنا هقابل فرعون، هتوقع إيه لما أقابل فرعون؟ أتوقع كلام يسيء، أتوقع عقد ومغاليق. المعنى ببساطة أي عقدة مغلقة يفتحها الله عز وجل بالشرف، إن كان أمر يصعب عليك فهمه، يقول لك إيه شرحته لك، يعني فهمته لك، فككت عقد الشيء ده كان مغلق وبعدين انشرح لما أنا شرحته لك. فكلما انشرح الصدر كلما أصبح مقبلا على الطاعة وعلى استقبال الأوامر، وكلما ضاق أصبح كارها لذلك. لذلك شوف الآية العظيمة جدا اللي من أهم الآيات لما نيجي نتكلم عن هذا المعنى الإيماني العظيم في هذا الاسم الجميل للسلسلة هذا العام، سلسلة أحلى الشباب قبل 10 الأوائل أو في ال10 الأوائل. لقيتهم يعني لما سألتهم اسم السلسلة السنة دي هيكون إيه، فقالوا لي مع الله. فإحنا عايزين هذا المعنى في علاقتنا بالله عز وجل ومع الله سبحانه وتعالى، معنى الشرح. اسمع الآية دي كده، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، في المقابل ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. حاجة بشعة جدا إن الإنسان يكون تجاه الدين صدره ضيق، صدره حرج، أن يضيق صدرك بالطاعة. المفروض الفطرة السليمة إن يكون صدرك ضيق مع المعصية. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، في رواية من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. يعني ايه ساءته سيئته؟ يعني يكون عمل معصيه، كلنا بنعصي بس مش مبسوط. تخيل الضيق بالمعصيه نعمه، وانشراح الصدر بالطاعه نعمه، والعكس ضيق الصدر بالطاعه نقمه وعقاب، وضيق وانشراح الصدر بالمعصيه. وهنشوف دلوقتي في النماذج المعنى ده القرآني، ده هتلاقي المعنى ده لما يجي الإنسان يستحضره، إن في ناس بتضيق صدورهم بالطاعة. أيوة، بتضيق صدورهم بالطاعة، بل بتشمئز قلوبهم حين يذكر الله عز وجل. فبادئ ذي بدء، أنا اخترت هذا الموضوع لأهميته في باب الدعاء. احنا أصلا اللي متابعنا يعني على الصفحة بادئين من أول العشر الأوائل من الحج، عاملين سلسلة عن الدعاء اسمها لولا دعاؤكم. فاحنا في أيام مباركة ومقبلين على يوم إجابة الدعاء، خلي هذا الدعاء له نصيب كبير، هيحل لك مشاكل كتيرة جدا في حياتك لما صدرك ينشرح، ينشرح لما يحبه الله ويرضاه، لما يريده الله، فتوافق إرادتك إرادة الله، الإرادة الشرعية. أنا بتكلم الإرادة الكونية طبعا دي أمر قدري، لكن أنا بتكلم على الإرادة الشرعية، إن مراد الله منك أنك تطيع، فأنت يبقى صدرك منشرح للطاعة، فأنت صدرك ما بيضيقش بالطاعة، بتحب دين ربنا، بتحب طاعة ربنا. نعمة كبيرة محتاجين ندعي ربنا بيها. عرفنا منين إنها نعمة؟ شوف أهم دليل على إنها نعمة، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بهذه النعمة، ألم نشرح لك صدرك؟ قيل بعد أن انقطع الوحي فترة، وبعدين نزلت سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ربنا بيطمنه، بيقول له ربنا ما ودعكش، ربنا ما قلاك، لم يبتعد عنك، لم يبعد عنك وحيه. ثم أنزل بعدها هذه السورة، نفس ترتيب النزول هنا هو ترتيب المصحف، سورة الضحى وبعدين سورة الشرح. فشرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم، شرح صدره لاستقبال الدعوة والرسالة. عندما نزل التكليف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البداية كان وحيد خائف، وكل الناس ضده، كل اللي حواليه ما عدا طبعا زوجه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأفراد معدودين، لكن جل الناس ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه اللحظة يأتي شرح الصدر. تخيل أنت كده وأنت في بداية الالتزام، وأنت في بداية طريق الطاعة، ممكن الأمور في البداية بتبقى صعبة. لو نتذكر كده الناس اللي بقى لهم معانا في طريق، الناس الله عز وجل ان يرزقنا الالتزام والطاعه، ومش بنزكي نفسنا بس يعني هذا الطريق والدروس والدين والخيرات دي، ممكن يكون في البدايه الامر صعب، لكن شوف انت لما الانسان يكون صدره منشرح لهذا، يواجه كل ده بكل بساطه. بدايه اي امر تحتاج الى شرح الصدر. ناس كتير مثلا يبداوا، حتى ولله المثل الاعلى، هجيبها في مثل غير الدين، يبدا شغلانه، يبدا وظيفه، يبدا عمل، يدخل كليه وصدره مش منشرح، يلاقي ضيق رهيب مش عارف يعمل حاجه. وساعات في ناس بتسيب الحاجات دي، يقول لك انا صدري ضيق مش قادر. عرفنا يعني ايه شرح الصدر. وقيل ده المعنى اللي ربنا بيمن بيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي شرحنا صدرك لمواجهه العقبات والصعاب في بداية الدعوة، وأي أمر يحتاج كما قلنا لشرح صدر. ولكن أيضا قيل أنها فيها معنى خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وإزالة حظ الشيطان منه. دي وردت في عدة أحاديث، منها ما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان. سيدنا جبريل أتاه وهو يلعب مع، يعني هو في صباه صلى الله عليه وسلم، فأخذه سيدنا جبريل فصرعه، يعني أسقطه أو أنامه على الأرض، يعني جعله مضطجعا، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، ثم استخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، حظ الشيطان منك، حديث صحيح مسلم. ثم غسله قلب النبي صلى الله عليه وسلم في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أعاده مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوه وهو منتقع اللون صلى الله عليه وسلم. فقال أنس في آخر الحديث، وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قيل ان هو ده معنى شرح الصدر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، لكن ده احد الاقوال، وان كان شق الصدر ليس المعنى الدقيق له شرح الصدر. لكن حادثه شق الصدر هي تكررت بعد ذلك ايضا عند المعراج كما في صحيح البخاري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وانا بمكه، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمه وإيمانا فأفرغها في صدري، ده رواية البخاري، ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. موضع آخر من موضع شق الصدر. وفي موضع أخرجه أبو نعيم عند البعثة، من النبي قبل البعثة أو عند البعثة شق جبريل أيضا صدره. كل واحدة من هذه الحوادث يعني ذكرها أهل العلم، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الشرح هنا هو المعنى العام، هو المعنى العام الذي يحمل معنى السعة، يحمل معنى الفرجة والرحابة والتيسير. على فكرة التيسير مذكور في نفس السورة، يعني نسمع كده: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي دعاء سيدنا موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يعني دايما اليسر بيجي في سياق دايما او في غالب الامر مع مساله شرح الصدر. لكن لو جينا نشوف الترتيب دايما بيجي شرح الصدر الاول، مع ان ممكن يعني الانسان يتبادر الى ذهني انا عايز كل ده اوصل لك القيمه دي وانت بتدعي الايام دي بهذه الدعوات وبتطلب من ربنا انه يشرح صدرك. قيمه شرح الصدر اعظم من قيمه التيسير. ليه؟ مع اني بقول لك لو احنا حسبناها بالماديات بتاعتنا اللي دايما للاسف بنحسب بيها هنلاقي لا التيسير اهم، انا عايز ربنا ييسر لي اموري وبعد كده اعمل صدري. لا، خلي بالك رغم الاقتران انما شرح الصدر بيجي الاول. ليه؟ تخيل كده شرح الصدر مع عدم التيسير، يعني انت صدرك منشرح مثلا لطلب العلم بس مش متيسر لك، ما بتعرفش تحفظ، ما بتعرفش تركز، ما بتعرفش تذاكر، الامور صعبه عليك، فانت الموضوع مش متيسر لك. لكن انت صدرك منشرح لك اجر، انت بتحاول وربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك للمحاوله، اجرك ان شاء الله مكتوب. لكن تخيل كده العكس، صدرك مش منشرح للشيء، صدرك ضيق وهو متيسر لك، هو متيسر لك، هتعمله؟ يعني واحد مثلا ذكي جدا وفي ناس عبقره ومع ذلك لا يطلب العلم. انا ضربت مثل بطلب العلم ممكن في حاجات تانية كتير بقى، ممكن واحد مثلا صدره مش منشرح للعباده، صدره مش منشرح لقيام الليل، هو قيام الليل بالنسبه له ميسر، ما عندوش مثلا زي حالاتنا شغل الساعة 6 الصبح، ما عندوش مثلا يعني مهنة صعبة، عنده وقت كبير وممكن يسهر طول الليل يصلي القيام ليه، بس صدره مش منشرح. التيسير موجود لكن الشرح مش موجود، هيعمل كده؟ الحقيقة لا، الحقيقة في الغالب مش هيعمل كده. عشان كده شرح الصدر ابتداء ممكن إنسان، وممكن يعمله وهو متعذب، تخيل واحد بيعمله كده خلاص، هو اتعود على طالب العلم بس صدره خلاص مغلق، هو مش حابب الموضوع ده، بيعمله كده اداء واجب، ممكن يكون ده زي اللي مقبل منشرح وكده. عشان كده شرح الصدر هو البدايه. عشان كده سيدنا موسى عليه السلام دايما كان بيطلب من ربنا ده في مواضع تانية على فكره، مش بس رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، لا ده شوف مثلا في ايه اخرى يقول سيدنا موسى عليه السلام: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. سيدنا موسى قال الكلمات دي بين يدي تكليفه في مسألة خطيرة، أنه هيذهب إلى فرعون، هو فاهم هكلمه إزاي، هدعوه إزاي، هأبعث مكان من الخشية في قلب فرعون وأنا صدري ضيق. عشان كده اشتكى ربنا، وده من أهم المعاني إنك تشتكي ربنا لو أنت صدرك ضيق. أصل ممكن واحد بعد المحاضرة دي لك ما أنا ما عنديش المعاني دي، اشتكي ربنا قول له: يا رب يضيق صدري، يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هو ده كان السر اللي بدأ به سيدنا موسى عليه السلام، مش بس بداية الدعوة والكلام عن الله، ده بداية لما هو أعظم، زي ما قلت لكم الآية من شوية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. دي بداية الهداية، إن صدرك ينشرح. أنا لو سألت كل واحد سلك طريق الالتزام والطاعة والإيمان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كل واحد مننا، كل واحد، يعني مش عايز أكون مجازف بس هقول أغلبنا، هتلاقي كانت البداية دي صدري انشرح. يعني لو أنا حكيت قصتي، أنا بالنسبة لي كانت قصة بسيطة جدا، أحكيها لكم برضه. كانت قصة بسيطة جدا، كنت مع أصدقائي، كنت قبل التنسك يعني، أو يعني مش بحب أي لفظ منها يكون فيه تزكية، لكن يعني خلينا نسميها مجازا سلوك هذا الطريق. قبلها كان الإنسان، كنت بعيد جدا، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يتوب علي. كان الواحد، الكلام ده من 25 سنة تقريبا، بس كان الواحد كان بعيد جدا جدا جدا لأقصى درجة. وكانت البداية بسيطة جدا، واحد صديق عزيز والده توفي، وهو بيتوفى حكى لنا لحظة وفاته، وهو بيحكي بيقول إن يعني زي ما كان يعني الكثير من الأحاديث، إن كان في لحظة امتحان أو فتنة، ووالده هو بيتوفى قعد يكرر كلمة واحدة: لا مسلم، لا مسلم، لا مسلم. كأنه يعني إيه، في لحظة فتنة المحيا والممات واللحظات الأخيرة دي فيها طبعا آثار كثيرة. فالحقيقة تأثرت جدا بالكلمة دي، تأثرت بالموقف ده. وبعدين صديقي ده يعني كان برضو متأثر جدا، واداني شريط. كان الشريط ده عن حسن الخلق على فكرة، وكانش شريط يعني وعظي مؤثر قوي. بس الحقيقة لما اجي أسأل نفسي بداية الامر، انا ايه اللي لفت نظري، وايه اللي غيرني، وايه اللي خلاني افكر التفكير ده، ان انا فعلا لما سمعت الشريط ده، كان ايام طبعا الشباب الصغير مش عارف، ممكن يكونوا مش مدركين يعني ايه الشريط اصلا. دلوقتي في زمن السوشيال ميديا واليوتيوب والحاجات، الشريط ده كان هو الاداه او الوسيله اللي بنسمعها في حاجه اسمها الكاسيت، ان احنا ايه يعني نسمع فيها خطبه او درس او ما الى ذلك. فكان الشريط ده لفت نظري لحاجه عجيبه جدا، ده الدين ده جميل قوي، ده الدين ده عظيم قوي، ده الدين ده سهل، ما هوش صعب، وحسن الخلق ده اللي هو عبادة عظيمة جدا وسهلة جدا، وعلى من يسرها الله عليه، والأمور ممكن لو الإنسان عملها. فحسيت إن أنا، طب أنا إيه اللي بعدني، طب أنا إيه اللي مخوفني، طب أنا إيه اللي مخليني ما أمشيش في الطريق ده. حقيقة لما النهاردة بعد 25 سنة أفتكر، لا هي دي، وأسأل الله عز وجل أن يكون كذلك، يعني لا أزكي نفسي، أسأل الله عز وجل أن يسترنا، بس هي ده كان الإحساس اللي أنا حسيته. شرح صدر، أنا حابب الموضوع ده، الموضوع جميل وسهل وحاسس ان هو حلو. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، اكاد اجزم انه ما من احد سلك هذا الطريق وسالته عن البدايات الا قال شيئا شبيها بهذا. شبيها بقى على اختلاف القصص، ان في الاول حاجه سبب حصل، وبعدين صدره انشرح لبيت ربنا، صدره انشرح لحفظ القران، لتلاوه القران، للمساجد، للصحبه الصالحه. وده اللي حصل. انا لو قعدت اكمل لكم القصه هتلاقوا كلها فيها نفس العنصر، نفس العنصر، عنصر شرح الصدر، ان انا سعيد، ان انا مبتهج. ساعات بعد كده الموضوع ده بيروح وبتختبر في حاجات تانية، بس ده الاساس، دي البدايه. عشان كده مش بدايه بس الدعوه، زي ما سيدنا موسى دعا لما اتقال له اذهب الى فرعون، فقال رب اشرح لي صدري، لا ده بداية التدين، بداية الهداية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في ناس كده، في ناس فعلا تحس إيه، طب أنت إيه اللي منعك، مش قادر، صدري ضيق، ما بطيقش أقعد في المسجد، ما بطيقش أسمع درس دين. ده في واحد مرة قال لي: يا أخي أنا ما بطيقش ريحتكم كده، صريحه كده. طب احنا لنا ريحه معينه للواحد يعني بيحاول يتطيب وكده. ايوه، ما هي الريحه دي. في بعض الاخوه المنتدبين مثلا بيحبوا يحطوا عود مثلا، بيحبوا يحطوا، وساعات تبقى فعلا ريحه نفاذه شويه، بس هو خلاص هي بتفكره بالجو العام ده، بالجو. هو كان قصده مش ان الريحه دي مش عاجباه، لا، انتوا على بعض كده شيء يضيق صدري به. تخيل في ناس كده وفي العكس، ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره، يبقى حابب ريحه المساجد، حابب القعده في دروس العلم، ويثني ركبته كده ويسمع دين ويعرف ربنا سبحانه وتعالى. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. عشان كده نقدر نقول ان شرح الصدر علامه وبدايه، علامه على الهدايه وبدايه للهداية، الاثنين مع بعض. وأصله إرادة ربانية، يصطفي بها الله عز وجل من يشاء من عباده. بس إيه يعني الموضوع كده بالحظ يعني؟ لا، معاذ الله. الله عز وجل حكيم، والله عز وجل عدل، لا يظلم ربك أحدا. من كان محلا صالحا وسلك الطرق المؤهلة وابتغى بقلبه فعلا وبيكون بيدعي بتضرع زي سيدنا موسى كده، رب اشرح لي صدري، فالظن بالله أن يهديه. عشان كده شوف الآية اللي بعدها، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في نفس السورة ربنا قال إيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. هي دي يا اخوانا أحسن الحديث، هي دي البداية، إنك أنت بتتلقى أحسن الحديث القرآن كتابا متشابها مثاني، بتحاول تلتمس هذه الهداية، تكون فعلا بتبذل. فربنا سبحانه وتعالى شكور، يشكر لك ويهيئ لك هذا الشرح، شرح الصدر. طيب لو ده مش موجود، هل المقابل يستلزم إن يكون ربنا غضبان عليا؟ الإجابة لا، مش كل ضيق معناه غضب إلهي. وزي ما قلنا، ما سيدنا موسى قال: ويضيق صدري، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يبقى خلي بالك، فرق بين ضيق الصدر بسبب الدين وضيق الصدر أحيانا في طريق الدين. خلي بالك الحتة دي دقيقة شوية، لأن يعني في ناس بعضها بتخلط، يلاقي صدره ضيق يبقى انا غضبان عليا، ربنا قال غضبان عليا، ربنا قال من يرد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام. قال لا، طب ما هو ربنا قال ان صدر النبي بيضيق، ولقد نعلم انك يضيق صدرك، بس بايه؟ بالدين؟ معاذ الله، هو بيضيق صدره زي بشر. النبي عليه الصلاه والسلام ما هو بيقولوا عليه ساحر وكاهن وكذاب ومجنون، بيضيق صدره وبيحزن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد نعلم انه يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى هم في لحظات ضيق صدر، مش دي علامه على الغضب الالهي، لا. امال ايه العلامه؟ اللي هو ايه؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، مع شعائر الدين ومع كلام الدين ومع القران يشمئز لذكر الله. دي فعلا علامه سيئة جدا، وده لازم يحاول يلحق نفسه بأي طريقة ويتوب. لكن أثناء طريق الدين وأثناء الهداية ممكن صدر يضيق. طبيعي الإنسان مننا. أنا لو دلوقتي شفت في التعليقات الناس اللي طبعا جزاكم الله خير، التعليقات جميلة ومشجعة، بس لو شفت في التعليقات واحد مثلا شتمني، وبتحصل واحنا في السوشيال ميديا، وبتيجي أحيانا ناس تعتدي كده، وسبحان الله الواحد ما بقاش فاهم ليه يعني. أنا بتحصل كده غريبة جدا. صدري بيضيق، بعترف انسان، بتعب لما بتشتم، ايه المشكله؟ لما بتظلم، لما حد ياخد مني حقي، طبيعي، ده مش عيب، وده حصل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. في اسباب ومؤثرات ممكن تضغط على قلب الانسان وتؤدي لهذا الضيق، لكن خلي بالك بقى من اللي جايه دي، سواء كانت الاسباب خارجيه او داخليه، فإن مسار الحل واحد، والموفق من يسره الله إليه. ربنا يسر لنا هذا. إيه المسار؟ زي ما ربنا قال للنبي بعدها: لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هي دي كانت الوصايا الربانية في الآيات التي بيّن الله فيها أن صدر النبي ضاق أحيانا. طب أعمل إيه؟ فسبح تسبيح بحمد ربك، تسبيح وحمد، ذكر الله، ذكر الله اللي ربنا قال عنه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اطمئنان القلب وشرحه بدايته من هنا: فسبح بحمد ربك، وبعدين وكن من الساجدين، العبادة والسجود، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. اسجد. لو صدرك ضيق انت رايح فين؟ بتدور على ايه؟ بتشتكي لغير الله؟ ده البسطاء يقول لك الشكوى لغير الله مذلة. لا، اشتكيه هو، اشتكي له همك واسجد بين يديه واقترب. ما هو اللي قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وبعدين قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، عبادة بمعناها الشامل لحد آخر لحظة في حياتك. اليقين هنا بمعنى الموت، ده كان المعنى. وعلى فكرة آخر سورة الشرح بعد ما ربنا من على النبي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال له إيه في آخر السورة؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني إيه إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ العلماء لهم كلام كتير فيها. إذا فرغت من شواغل الدنيا فإيه؟ فانصب في طاعة الله، انصب قدميك واجتهد وإلى ربك فارغب، ارغب فيما عنده واطلب. وبعضهم قال لا، فإذا فرغت من الدعوة فتفرغ إلى الطاعة، يلا ارجع على الطاعة على طول، ما أنت خلصت دعوة بالنهار. وبعضهم قال إذا فرغت من عبادة فانصب في أخرى. ده كل المعاني المتعلقة بالشرح. عايز صدرك ينشرح اعمل كده، اعمل كده. في طرق تانية لشرح الصدر، في بس للأسف انشراح زائف. اسمع كده الآية دي في كتاب الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. تخيل كنت بقول لك عليها من شوية إن الفطرة تنطمس وتفسد لدرجة إنه ينشرح بالكفر. في ناس بيوصل عندها إن الكفر والفجور والعصيان هم سبب انشراح صدر، ودي والله نقمة. لو الواحد فعلا هو اللي بيبسطه إنه يشوف مشهد حرام أو يسمع كلام حرام أو يسمع شيء محرم أيا كان هذا الشيء، هو ما بيبسطش. اللي يقول لك أنا ما برتاحش نفسيا إلا لما بسمع المطربة الفلانية، يا سلام يا سلام، هو ده اللي بيشرح صدرك يعني؟ حاجة أنا مش بقول إن ده كفر، بس هو ده السكة دي كلها على بعضها. مش دي الطريق، مش ده طريق شرح الصدر. ولذلك رب العالمين بيقول إيه؟ اسمع برضه الآية دي: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اسمع تاني، يستبشرون بماذا؟ بما هو حق أن يشمئزوا منه، بالمعاصي والآثام والفجور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هو عايز يفجر، هو مش هينشرح إلا بالفجور، مش هينشرح إلا لما يشوف منظر وحش أو يسمع كلام وحش. دول اللي انقلبت معاييرهم وانحرفت فطرتهم فباءوا بغضب على غضب. لم ولن ينفعهم انشراح مؤقت، استبشار محدود. عشان كده هيبقى في ضيق حقيقي لهؤلاء بعد كده. يعني ممكن يكون صدره واسع في الدنيا بالمعاصي، لكن اسمع كده: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. هو ده الضيق الحقيقي. ليه؟ إن هو ما دورش على مواطن شرح الصدر الحقيقية. عشان كده السبيل العملي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. شرح الصدر ده سببه. عشان كده شوف كمل بقى، ما دام قلنا سورة الشرح بقيت معاني سورة الشرح كلها عظيمة. شوف كلام ربنا عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له ألم نشرح لك صدرك، قال له إيه بعدها؟ قال له ووضعنا عنك وزرك. وضعنا عنك وزرك يعني ايه؟ رفعنا عنك حمل ثقيل. الوزر في اللغه هو الذنب، او عموما بمعناه هو الذنب، لكن هو عموما الشيء الثقيل، الشيء الثقيل الذي يحمله الانسان. طب هو النبي له ذنوب؟ لا، ده مش المقصود خالص. النبي عليه الصلاه والسلام يقصد، بعض العلماء قالوا يقصد بما قبل البعثه، وهي بعض الصغائر غير المحقره، وبعضهم قالوا اللي هو زي قول النبي اني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يعني إيه وغنى على القلب؟ يعني أحيانا لما النبي عليه الصلاة والسلام يكون في يعني مكان لا يذكر الله فيه زي الخلاء مثلا، فهو بيستغفر الله من اللحظات دي. تخيل، تخيل إن هو يستغفر الله من اللحظات بس ما ذكرش ربنا فيها. وبعضهم قالوا مثلا الأشياء اللي فعلها خلاف الأولى وعاتبه الله فيها، زي عبس وتولى أو زي عفى الله عنك لما أذنت له، بس دي حاجات بسيطة جدا. وربنا بيقول ووضعنا عنك وزرك. كل ده موضوع الذي أنقض ظهرك. الذنب يا أخوانا ممكن ينقض الظهر فعلا لو الإنسان أدرك حقيقته. عشان كده قال له ووضعنا عنك وزرك، وبعدها قال له ورفعنا لك ذكرك. الوقت اللي أنت زعلان بيقولوا عليك ساحر وكافر، ساحر وكاهن وكذاب ومجنون، لا، ربنا هيرفع ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، وبعدين تيجي البشارة: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عسر جه بالالف واللام، ويسر جه منكر. ليه؟ قال لك لأن العسر واحد واليسر له سبل كثيرة جدا أنت ما تعرفهاش، ما تعرفش ربنا هيفرجها منين. فعشان كده يجي إيه العسر بالألف واللام، هو عسر واحد أنت عارفه، لكن اليسر ممكن أنت ما تعرفش هيجي لك من أنهي طريق، بس ثق أنه لا يغلب عسر يسرين. لو لاحظت هتلاقي فيه عسر في النص وبينه يسرين، قال لك لا يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبعدين تيجي التوصيات الختامية، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دي كانت بعض الكلمات والتوصية العملية، غير التسبيح والذكر والسجود الذي هو من أهم وسائل شرح الصدر، هو الدعاء بشرح الصدر زي ما ربنا قال لنا. فمن يرد الله أن يهديه، إرادة مين؟ إرادة ربنا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قولوا لربنا خن، اطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى هذا، قولوا يا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور. اطلبوا دعاء سيدنا موسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اطلبوا من الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، احنا بعد بكرة بإذن الله يوم عرفة، هيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، اجعل لك نصيبا كبيرا في هذا الدعاء. هو ده اللي أنا كنت عايز أتكلم عنه، معلش اتكلمت باختصار شوية عشان الوقت اللي تأخرت فيه، لكن أعتقد أن هذا يكفي إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يتقبل منا، وجزاكم الله خير الجزاء.